إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذه الدنيا هي دار الابتلاءات، دار الهموم، دار الهم والغم والأحزان، ولذلك كان من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا ما ندفع به هذا الهم والغم والحزن، فجعل لنا ما تسكن به الأنفس، جعل لنا أشياء تسكن بها الأنفس وتسكن إليها أيضا، فجعل الحق سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل كذلك سبحانه وتعالى من رحمته بنا جعل لنا الليل سكنا، وكذلك قال الحق سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وأصل هذه المادة السين والكاف والنون كلها تدور على الهدوء وعلى قلة الحركة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في غير ما حديث يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الهم والغم والحزن لأجل أن يذهب الله تبارك وتعالى هذه الأمور، لأنها تقف حائلا بين العبد وبين طريقه إلى الله تبارك وتعالى. والهم والحزن والغم مدخل من مداخل الشيطان إلى العبد، إذ يحول بين العبد وبين تحقيق وظيفته العليا، ألا وهي عبودية الله تبارك وتعالى. ولذلك تطمين النفوس وتسكين روعاتها أمر مطلوب شرعا، أمر مطلوب شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وخاف أبو بكر، بل حزن لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له ومسكنا لجزعه وروعه، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ والله الثالث. وأيضا حينما نتتبع قصة موسى عليه الصلاة والسلام نجد هذا الأمر باديا وظاهرا، ألا وهو تطمين الأنفس، لأن نحن الآن في زمان الفتن، زمان يخاف الإنسان على نفسه، على دينه، على أهله، على أولاده، أصبح الإنسان الآن خائفا حزنا مهموما مغموما من جراء ما يسمع، من جراء ما يسمع. إذن فتطمين النفوس أمر مطلوب، أمر مطلوب. لو نظرنا كما قلت إلى سيرة موسى عليه الصلاة والسلام لوجدنا هذا العنصر باديا وظاهرا، وهو تطمين الأنفس، منذ أو من حين ولادته صلى الله عليه وسلم. قال الحق جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فانظر حفظك الله كيف الحق سبحانه وتعالى يربط على قلب أم موسى ويطمئنها ويعدها ذاك الوعد الصادق: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأيضا لما أوحي إليه وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ولما بعثه أيضا إلى فرعون وهو يعلم بطش فرعون قال الحق جل وعلا: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا لما خرج خائفا من بطش فرعون فخرج منها خائفا يترقب، لما جاء إلى صاحب مدين أول شيء قام به صاحب مدين، ولعله على أرجح الأقوال هو شعيب عليه الصلاة والسلام، قال أول ما قال له قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فنحتاج في هذا الزمان أن نتواصى، أن نتواصى بعدم الخوف وأن يطمئن بعضنا بعضا، لأن السكينة والطمأنينة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. متى أحل بعباد عذابه نزع منهم وغرس في قلوبهم الرعب والخوف والفزع، أعاذنا الله وإياكم من الخوف والفزع. ويقول الحق جل وعلا أيضا: وهل أتاك، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، إلى آخره. إذن فطمأنة النفوس نحتاجها في واقعنا في هذا الزمان، في هذه الأحوال التي استضعف فيها المسلمون ويتخطفون من حولهم، ويتخطفون من حولهم. عباد الله، إن من أسباب الأمن والطمأنينة والسكينة أمور: أولها الذي يحب السكينة ويحب الطمأنينة، أحيانا الإنسان قد يعيش حالا من الطمأنينة والسكينة والآخرون يتخطفون من حوله، ما سبب ذلك؟ نعمة يمتنها الله تبارك وتعالى به على، يمتن بها على عباده، على من يشاء من عباده. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم يروا أنا جعلنا، فالله هو المؤمن وهو المسكن وهو المطمئن سبحانه وتعالى، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إن من أسباب السكينة والطمأنينة عباد الله توحيده جل وعلا، من أسباب السكينة والطمأنينة توحيده. فالموحد لربه جل وعلا يعيش سكينة وطمأنينة ولا يعيش فزعا وحزنا وهما وغما. قال الحق جل وعلا أو يقول ربنا جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى موسى لقومه، أصاب قوم موسى من العطش، ما الله به عليم، عطشوا، فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا له ادع لنا ربك بأن يسقينا، فقال الحق جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه. وكأن هذا الضيق الذي أصاب القوم لم يصب موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما استسقى لقومه، فالله تبارك وتعالى أحاطه بعنايته فلم يصبه من البلاء ولا من الهم ولا من الحزن ما أصاب قومه، لأن قومه لم يكونوا على التوحيد الصحيح، لم يكونوا على التوحيد الصحيح. فالتوحيد أو الأمن والسكينة والطمأنينة مرتبط بتوحيد الله تبارك وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب الذي هو جند من جنود الله، الرعب الذي يسبب القلقلة ويسبب زعزعة النفوس ويخل بطمأنتها. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب ماذا؟ بما أشركوا بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن فانظر رعاك الله أن واعلم أن سبب الرعب وسبب أو من أسباب الرعب والخوف والقلق والجزع الإشراك بالله. ومن أسباب الأمن والسعادة والطمأنينة والراحة توحيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلينا عباد الله أن نتواصى بتوحيد الله، فعلينا عباد الله أن ننبذ الشرك بكل أنواعه. إذن من أسباب الطمأنينة توحيد الله تبارك وتعالى، من أسباب السكينة توحيده جل وعلا، ومن أسباب الطمأنينة عباد الله أيضا، من أسباب الطمأنينة والسكينة الإصلاح وتقوى الله. فإن تقوى الله والإصلاح من أسباب ذهاب الخوف والفزع. قال الحق جل وعلا: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى، أي واحد إلى بيت الطمأنينة والسكينة وعدم الخوف. الإنسان الآن أحيانا يخرج إلى صلاته في صلاة الصبح ويفزع، يفزع، يخاف. هذه الأمور كلها تذهب بإذن الله، تذهب بأسباب. إذن تقوى الله من أسبابها، تقوى الله، ومن أسبابها كذلك الإصلاح، أن تصلح يا عبد الله فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، وأيضا أن تصلح فيما بين الناس إن استطعت. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أسباب الأمن أيضا المحافظة على الصلاة، من أسباب الأمن أيضا المحافظة على الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر من أسباب السكينة والطمأنينة الصلاة، المحافظة على الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إلى شي حاجة اللي شوشت عليه همته أش تيدير، كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا بها. وقوله أرحنا هذا فرع لاش، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من العنت ومن المشقة والهم والغم ما الله به عليم. فلذلك كان يجد راحته وسكينته وطمأنينته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكيف لا وهو القائل بأبي وأمي وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. افزعوا رحمكم الله وأنتم تعيشون ما تعيشونه من الفزع ومن الهموم ومن الأحزان، افزعوا رحمكم الله إلى ملء المساجد وإلى الصلاة. قال الحق جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، قال ابن كثير رحمه الله: وهذا والله تعالى أعلم لما اشتدت وطأة فرعون وقومه على موسى وقومه أمروا بكثرة الصلاة، أمروا بكثرة الصلاة. لاحظ رحمك الله: واجعلوا بيوتكم قبلة، لأن الصلاة سكينة، تطمين للأنفس، تطمين لروعتها، اعتصام بالقوي المتين الذي لا يغلب جل جلاله. إذن من أسباب الطمأنينة والسكينة الصلاة، فالصلاة الصلاة عباد الله خاصة في هذا الزمان. القضية ماشي هي قضية تاج دواء ولا فانيد بتاكله باش يحصل لك الراحة، لا لا، هي قضية أمور معنوية أكثر من حسية رحمكم الله. ولذلك الآن القوى العظمى، بلدان الغرب التي لها السبق في التكنولوجيا وفي نزع الله تبارك وتعالى منها هذه النعمة، وهي نعمة الأمن، إذ يعيشون في الضنك والضيق والهم والغم. لماذا؟ لأنهم نأوا ولم يتبعوا هدى الله تبارك وتعالى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الحق جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من أسباب الأمن عباد الله كذلك ذكر الله، فأعظم ما تسكن إليه القلوب، أعظم ما تسكن إليه القلوب وترتاح إليه النفوس ذكر الله تبارك وتعالى. يقول ربنا في محكم كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا ألا ألا هذه أداة انتباه، ينبهنا الله تبارك وتعالى لأمر. ودائما في القرآن إذا صدر الكلام بألا انتبه رحمك الله، انتبه، فإن هناك أمرا مهما سيذكر وسيقال. ألا يا عباد الله بذكر الله تطمئن القلوب. أصل الكلام أو الترتيب الطبيعي للكلام أن يقال: ألا تطمئن القلوب بذكر الله، لأن بذكر جار ومجرور متعلق بتطمئن، والأصل في العامل أن يتقدم، لكن هنا أخر. والقاعدة عند العلماء أنه إذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر، والحصر والقصر هنا نسبي ليس مطلقا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فأعظم شيء تطمئن به قلبك ونفسك وصدرك هو ذكر الله. والذكر المقصود به هنا معناه الأعم، فيدخل فيه ذكر الله، وتدخل فيه قراءة القرآن، وتدخل فيه جميع أعمال الطاعات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فأكثروا من ذكر الله. الإنسان إذا أصيب بالفزع وبالهم وبالغم فليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وليعتني بالأذكار التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانتدبنا لذكرها، والتي تدل أو ترمي إلى إذهاب الفزع والهم والغم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك اللي قال هذا الحديث تيذهب الله تبارك وتعالى الحزن تاعه في الحال في الحال. قالوا أش قالوا الصحابة؟ قالوا: فهل نتعلمها؟ يعني نتعلم هذا الحديث؟ قال: بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها، بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وهذا في زمانه صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الآن في زمان الفتن، في زمان المشاكل، في زمان العراقل؟ الإنسان أصبح لا يأمن، دائما الحزن، اللي ما عنده هدي عنده هدي، اللي ما جاته الحزن من نتيجة من أجزاء إلى غير ذلك. فلذلك عباد الله أكثروا من ذكره سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الطمأنينة والسكينة رحمكم الله التوكل على الله واللجأ إليه. التوكل على الله واللجأ إليه. اسأل نفسك، هل هناك قوة؟ هل هناك قوة؟ هل هناك ركن شديد أعظم منه سبحانه وتعالى؟ واش كاين شي قوة أكبر من قوة رب العالمين؟ ما كاينش. ما أكثر ما نخدع، ما أكثر ما نخدع، وما أكثر ما تطمس الحقائق. صواريخ، دبابات، قنابل، هذه كلها أمور الله فوقها. فالله جل جلاله هو الركن الركين، هو سبحانه وتعالى القوي المتين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الصحابة رضوان الله عليهم لما انهزموا في غزوة أحد وهم مثقلون بالجراحات رجعوا إلى المدينة، أش قالوا المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان؟ قالوا هذه فرصنا، رجعوا لهم واش ونحيدهم من أصلهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا أبو سفيان راجع بقوته بيستغل الفرصة، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. قالوا حسبنا الله، التوكل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ما أجهلنا بربنا معاشر الإخوان، ما أجهلنا بربنا معاشر المسلمين والمسلمات. ما عارفينش ربنا مع الأسف، ما عارفينش مع من تنتعاملوا. الإنسان يخاف زيدا ويخاف عمرا ويستهين بالله تبارك وتعالى، لا يعرف ولا يقدر قوة الله تبارك وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك من أسباب الأمن اللجأ إليه سبحانه وتعالى والتوكل عليه. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم به. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن إذاعة الأخبار التي من شأنها أن تخل بطمأنينة وسكينة المسلمين أمر لا ينبغي. أحيانا يتناقل المسلمون فيما بينهم أخبارا إن لم تفت في عضد المسلمين لا تنفعهم. كاين بعض الناس اللي تيستغل الجوال تاعو زعما منه أنه يفعل الخير، فرص كذا فرص كذا، أخبار من شأنها أن تقلق راحة المسلمين، وهذا أمر لا ينبغي. كاين بغيت حسن ولكن آش يفسد. كاين منا كثير من الناس تيحاولاش أنه يعيش أحوال المسلمين وينبه خوته ولكنه يسيء. قال الحق جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا أدب تأدبنا الله تبارك وتعالى به. أي خبر جاك تيخصك تزقى. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأخبار التي تأتينا من غيرنا ينبغي أن نعلم توجهها، إنما المقصود هو إقلاق راحة المسلمين، إنما المقصود هو إذهاب سكينة وطمأنينة المسلمين. الأعداء من اليهود والنصارى لا يحبون الراحة للمسلمين، إنما في كل مرة يسعون كلما أوخذوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون، لاحظ رحمك الله، ويسعون الفعل الذي يفيد التجدد. إذن فأنت دائما الأخبار انتظر حتى يحكم فيها أهل العلم، أهل العلم. ولذلك بالمناسبة أهل العلم هم أعيننا، هما باش تنشوفوا احنا أهل العلم، أهل الله، أهل الذكر، هما آش هما العينين باش تنشوفوا احنا، لا نتقدم بين أيديهم، إذ هم ورثة الأنبياء. ومن هنا شاع في هذا الزمان قضية ألا وهي إسقاط العلماء، إسقاط العلماء، إذ شاعت فيما بيننا نابتة سوء لا هم لهم إلا تشكيك الناس في علمائها. فراسك فلان دار، فراسك العالم الفلاني لقاوه كذا، فراسك كذا، رجما بالغيب، كذبا وزورا، حقدا ومينا، ما عندهمش هم إلا أش لأجل أن يذروا الناس في ظلماتهم يعمهون. لأن الفتن من يعرف حقيقتها؟ العلماء. الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها أمثالي، وإذا أدبرت عرفها الجهال. فلذلك كم من الناس تنطلي عليهم أمور الآن، لماذا؟ لأنهم شككوا في علمائهم. كم من الناس الآن يغرر بهم، يغرر بهم بول خير ولكن لم يصلوا إليه. علاش؟ إذ لم يرجعوا إلى علمائهم، إذ لم يرجعوا إلى العين التي ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. أليس كثير منا الآن يقولون بأن العلماء خونة وبأن العلماء كذا وكذا وكذا؟ سبحان الله، سبحان الله. إني أحذر، إني أحذر القائلين من مثل هذا الكلام. فإن الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن العلماء تبقوا هم العلماء، إذا تكلموا تكلموا بحق، وإن سكتوا سكتوا بحق. يقول ابن عساكر محذرا، محذرا، إن لحوم العلماء مسمومة، إن لحوم العلماء مسمومة. ندب الآن إذا ما تكلمت في هذا العالم سكت الآن، أنا سالم على أي الأحوال، سالم سالم، ما غاديش حسبني الله، لأن من أنا حتى أتكلم في العالم الفلاني أو من أنا؟ شكنت؟ والله الذي لا إله، الإنسان لا يعرف حتى الوضوء ويتكلم في العالم الفلاني كذا ويفعل ويفعل. إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. دائما الإنسان الذي يتكلم في العلم هضر نهاية قربات. وابتلينا مع الأسف بكثير فالزمناش من هذه النابتة، بهذه النابتة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. إذن قال الحق جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أنت باش تسكن النفس تاعك وتسكن خوتك وتسكن الوطن تاعك باش يعيشوا الناس في طمأنينة وسعادة، هذا مقصود، هذا أمر مطلوب. وانظر رعاك الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر في غزوة الخندق، بلغه غدر بني قريظة، قال لهم راه بني قريظة غدرت العهد. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخواد بن جبير وعبد الله بن رواحة، قال لهم سيروا شوفوا تحكم الأمر، فإن وجدتم ذلك حقا فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد المسلمين. إلى غدروا حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو في مواجهة الكفار، ما غاديش يجيب تاليهود من وراه، لأن اللي هو قرباش قرب البيوت تاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لقيتم أنهم غدروا حقيقة ما تقولوهاش، ما تشيعوهاش في أوساط المسلمين. علاش؟ لأجل أن لا تفتوا في أعضادهم، لأجل أن لا تفتوا في أعضادهم. لأن إذا جبت أنت الخبر السيء، الخبر اللي من شأنه أن يزعزع أمن واستقرار وسكينة وطمأنينة المسلمين، ما الذي استفدته؟ أش اللي استفدتي؟ وكذلك انظر إلى هذا الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم مرة سمعوا هيعة واحد الصوت، خرجوا الصحابة خائفين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع، مشى وتخصى هذا الصوت رجعاش، وهو راكب فرسا عريا لأبي طلحة متقلد سيفه، وهو يقول للصحابة لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش، هيراش اهدأوا اهدأوا، لن تراعوا لن تراعوا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الخندق نفسها لما وقع ما وقع وكفى الله المؤمنين القتال، رجع كفار قريش خائبين، أش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. شوف شوف شوف هالطمأنة، النبي صلى الله عليه وسلم لقى ما يأكل، الواحد إلا يمشي يقضي غرض وتيخاف على نفسه، فهذه الفترة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن احنا اللي غادي إن شاء الله نغزيهم، وما عمرهم يجيوا لنا، احنا اللي غادي نمشيوا لهم، الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وأيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن هوازن تجمع، جمعت النبي صلى الله عليه وسلم العدد والعدة، حتى إنهم خرجوا بشائهم وبعيرهم ونسائهم ودراريهم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيكونون غنيمة غدا إن شاء الله، سيكونون غنيمة للمسلمين، سيكونون غنيمة للمسلمين. إذن هذا الكلام في نظرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين ذهبوا لاستطلاع الأمر لا تفتوا في أعضاد المسلم، هذا القصد منه آش، لأجل تسكين النفوس والقلوب. فلذلك ما أحوجنا إلى التواصي بهذا الأصل، خلي الأخبار اللي يمشأنهاش من شأنها أن تخل بالأمن والاستقرار وتزعزع من راحة المسلمين، لا أخلي دائما العلم حتى يتكلموا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو ديننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم أدم على هذه الأمة أمنها ورخاءها واستقرارها، اللهم أدم على هذه الأمة وسائر أمم المسلمين أمنها ورخاءها واستقرارها. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.